كان النهارده على حاجه اسمها فيسيولوجيكال تشينج او مكانه تشينج اللي هي التغيرات اللي بتحصل كلها طبعا تخش تحت باب تغيرات فيسيولوجيكال. هو المهم الواحد يبقى عارف ان الفيسيولوجيكال تشينج دي هتلاقي في جزء كبير منه التشينج دي هي بنعتمد عليها فوق ده فوق ده كمان. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الفيسيولوجيكال تشينج دي لازم الواحد يبقى عارفها عشان يتوقع الكومنج تشينج مع الحاجه. يعني شوية التغيرات دي بتدل على البيشنت اللي صورة شوية تغيرات. بعدين الحدود بتاع الطبيعي من اللي مش طبيعي مع الحد. أول حاجة بنتكلم عليها في التشينجز هي التشينجز اللي بتحصل في الجينيتال أورجن. طبعا مؤكد ان الجينيتال أورجن بيحصل فيها تغيرات مع الحد أكيد يعني. وأولهم هو اليوترس. أول حاجة بتحصل هي تغيرات في اليوترس. هو النون بريجننت يوترس طوله 7.5 سم في المتوسط، فيكون تيرم بريجننت زي ما انتم عارفين يبقى طوله 35 سم. هو اليوترس حجمه كبير طوله بيزيد يعني. الزياده في حجم اليوترس معظمها عباره عن هايبرتروفي. انتوا سامعين الباثولوجي ان في حاجه اسمها هايبرتروفي وحاجه اسمها هايبرتروفي. تمام؟ هايبرتروفي يعني الاندفيدوال ماسل فايبر تكبر. هايبرتروفي يعني عددهم بيزيد. هو الاثنين بيحصلوا ولكن الزياده في الساينس بتبقى مينلي في صوره هايبرتروفي. هو ده بيفسر حاجه ان وقت الولاده بترجع المصل فايبر الثاني يحصل لها ايه؟ تكن معاها. ريتراكشن يعني هي كانت اندر جوينج ستراتش على مدار الحمل كله وقت الولاده بيحصل لها ريتراكشن ترجع تكش وترجع الاوريجنال لاند بتاعها مره ثانيه. هو اليوترس بيطول وبيطول مينلي باي هايبرتروفي اكثر من هايبرتروفي. في برضه هايبرتروفي بس هايبرتروفي اكثر. ثاني حاجه اليوترس ده وزنه بيزيد. يعني هو النون بريجننت يوترس وزنه في المتوسط 50 جرام. على اخر حمل بيبقى وزنه طبعا واحد فاضي بيبقى حاجه ثانيه. وبعدين مؤكد البلاس برايفت على اليوترس بيزيد. البلاس برايفت على اليوترس زي ما قلنا كذا مره بيزيد جدا جدا مع الحمل. يعني هو البلاس برايفت على النون بريجننت يوترس حوالي مثلا 50 مللي بكتير. على اواخر الحمل هتلاقيه 800 مللي ولا 1000 في الدقيقه. يعني بيزيد بنسبه كبيره جدا جدا البلاس برايفت. كل ده الايفكت بتاع الهرمونز وبتاع الحمل نفسه. اليوترس كمان انتوا عارفين ان هو اثناء الحمل بيحصل فيه شويه كونتراكشن. كونتراكشن كده ضعيفه هي ما هياش كونتراكشن يعني بتاعت ولاده ولا حاجه بس هي في كونتراكشن وفي كونتراكشن دي الغرض منها والحكمه هنا في بروموت سيركيليشن في الجسم. لما يحصل كونتراكشن ضعيفه قوي كده في الدراي هول ده بيزق دم اكتر يعني بيشتغل كانها طب بيزق الدم ناحيه الجسم. اليوترس كمان انتوا عارفين ان هو طالما كبر كده يبقى لازم الليجمنتس اللي شايله اليوترس يحصل فيها هايبر لو مرهم دي جنس بيحصل فيها هايبر. حتى الدليل على كده انه بعد الولاده في الراوند بيحصل لهم ايه؟ انفوليوشن. هو الانفوليوشن ده ما بيكتملش الا بنهايه البريكوري. مش قلنا الكلام ده قبل كده ان هو الراوند دي جنس بعد الولاده على طول كانت طولت قوي قوي اثناء الحمل. كويس؟ وبعدين بعد الولاده بتبقى لاك شويه لغايه ما مره ثانيه يحصل لهم انفوليوشن. فالليجمنتس كمان بيحصل فيها بتبقى اندر جوينج ستريتش وهايبر. انتوا تعرفوا ان اليوترس اثناء الحمل بيتحرك ناحيتين. ناحيه اليمين يعني في حاجه اسمها داكس بروزيشن. وعارفين كمان تفسير الداكس بروزيشن. يعني ايه اليوترس از لوكيتد تو ذا رايت اند تلفت تو ذا رايت. يعني هو لافت يمين ومايل يمين ان شاء الله. ايه بقى؟ لانه في على ناحيه الشمال الفالفيك كولون والفالفيك كولون اللي فيكم فاكر الفالفيك كولون ملوش مثل ده يعني ما بيتحركش ثابت ولا كده. فلما اليوترس بيكبر لازم بيتاخر شويه ناحيه هو معظم الحوامل تلاقي عندهم اليوترس داكس بروزيشن. وده بيفسر حاجه مشهوره قوي قوي قوي في الحوامل. كل الحوامل اللي هم على الشهر الرابع ولا الخامس دلوقتي انهم عندهم وجع تحت اللي عند الهيليا الفاصه كده اهو فوق الاجوانا دي. ده سببه ستراتش على الراوند يعني الراوند دي اللي بيكبر بريد سريع ده بيعمل ستراتش يخلي الست تقول لك ان عندها وجع سوبرا امين يعني ابف دي اجوانا دي المكان ده مشهور قوي. بتشتكي اكتر من الناحيه الشمال ولا اليمين؟ شمال اكتر ليه؟ لان الستراتش على الراوند ليج الشمال اكتر لان اليوترس محدود في اليمين. حتى بيبقى الحل كلها نامي على جنب الشمال عشان تقلل الستراتش اللي هو على الراوند ليج الشمال. ايه تاني بقى، احنا قلنا ان الركب الطول بيزيد ووزنه بيزيد وماسكولاريتي بتزيد، حتى الليجمنتس اللي شايلاه كمان بيحصل فيها هايبرتروفي، ممكن يحصل فيه ويك كونتراكشن دي، وممكن يتكلف يمين او يبقى داكستروفي. ابتداء من 28 اسبوع زي ما انتم عارفين اليوترس بيبقى ديفرنشيتد الى ايه وايه؟ ابر سيجمنت ولور سيجمنت. هتلاقوا جدول كده ساذج قوي قوي بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت، فروق ما بينهم. سهله قوي قوي بس مهمه جدا. يعني ايه الفرق ما بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت؟ الابر سيجمنت بيتوصف بانه وقت الولاده بيكون اكتف، عاملين ان هو اندر جوينج كونتراكشن اند ريتراكشن، وعلى اللور سيجمنت از اندر جوينج ستريتش اند ادابتيشن. دي حاجه قلناها كذا مره طول السنه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الابر سيجمنت مكون من 3 لايرز اوف ماسلز، والمين بالك هو الاوبليك لاير اللي قلنا عليها كذا مره، دي هي المين بالك. في براها اوتر لونجيتودنال لاير، وفي جوه السيركلر لاير انر سيركلر لاير. اللور سيجمنت في برضه 3 لايرز اوف ماسلز، ولكن المين بالك اللي هي الانترميديت لاير او الاوبليك دي از بورلي ديفلوبد في اللور سيجمنت. يعني هو اللور سيجمنت برضه في 3 لايرز اوف ماسلز، انما اللاير الوسطانيه اللي هي اهم واحده از بورلي ديفلوبد. في فروق ثانيه كمان، البريتونيال اتاتشمنت، البريتونيال اوفر لاين دي اخر سيجمنت شكله يعني. ترندي هذا الانتوال البريتونيال اوفر لاين دي لور سيجمنت از لوز هاف سيجمنت. انا هنا بنتكلم على الرابشر ليبرز والكمبيت والكمبيت. طب وبرضه اذا بتتكلم من بره من جوه برضه الممبرينز والابر سيجمنت بتبقى ايه؟ الممبرينز بتبقى ادوات مع الابر سيجمنت ادوات الديسيديو، كان الممبرينز عند اللور سيجمنت بتبقى لوز دي اكتر، عشان كده بيتكون حاجه اسمها باج اوف كورونس بالظبط كده. طيب ايه اهميه اللور سيجمنت بالنسبه لنا؟ في اهميتين انتوا سامعينهم طول السنه واخرهم لسه المره اللي فاتت باين على طول. الانستيزيريا انسكشن لما بتتعمل بتتعمل فين؟ اللور سيجمنت. والبلاسنتا لو بقت انفانتد في اللور سيجمنت هيبقى اسمها بلاسنتا هي دي. وان لو العيانه اوبستراكتد لور سيجمنت هو اللي بيفكر. يعني ايه ده المكان اللي ده اسمه كلينيكال سيجنفكنس في اللور سيجمنت؟ لور سيجمنت ده بتيجي سيرته في لور سيجمنت انسيجن ربشر لور سيجمنت وفي البلاسنتا. دي هي شويه التغيرات اللي بتحصل في اليوترس اثناء الحمل. في المره بقى في تغيرات كمان او قبل ما تسيب اليوترس الثاني في تشينجز ثانيه. نتيجه للانكريز باسكولاريتي ونتيجه للهرمون الكونسيستنسي بتاع اليوترس بتتغير. بيبقى صعب شويه مع الحمل، دي برضه حاجه تعرف كده. وبرضه عشان الانكريز باسكولاريتي بيحصل تشينج في لون السيرفس. بيحصل بلوش ديسكولوريشن اوف السيرفس. يبقى دلوقتي اليوترس بقى سوفت اكتر وبقى في بلوش ديسكولوريشن اوف السيرفس. ودي من العلامات المشهوره لتشخيص بريجننسي. دي من علامات مشهوره قوي قوي عشان بنشخص بيها بريجننسي اللي هو السوفتنج اوف السيرفس وبلوش ديسكولوريشن اوف السيرفس. السيرفس في حاجه ثانيه بالمره ودي برضه قديمه، ده كله النهارده سامعينه قبل كده. ايه اللي بيحصل جوه السيرفس نفسه؟ مش دلوقتي البروجستيرون هو الوقت اللي قطع يعني، فاليوكس بيبقى هنا باري باري تك مش كده؟ ولدرجه انه اسمه ايه يا محمد؟ اسمه سيرفايكال ليوكس بلاس اللي هو وقت الولاده بيقع وبيبقى اسمه مش عارف. شويه تغيرات بتحصل في اليوترس كلها ومحتاجه لو في الواحد يحفظهم كده واحده بواحده يعني. طيب في تغيرات كمان بتحصل في الفاجاينا، حتى الفاجاينا فيها تشينجز خالص، لانه بيبقى فيه انكريز فاسكولاريتي للبلد بشكل عام وبيحصل تشينجز في المجاعين. التشينجز اللي في المجاعين دي هي اول حاجه برضه بلوش ديسكولوريشن في المجاعين نتيجه انكريز فاسكولاريتي. بلوش ديسكولوريشن في البيكوزا اوف المجاعين. وفي اوائل الحمل بيبقى فيه انكريز ترانسوليت. انكريز ترانسوليت يعني بيزود شويه التشينجز نتيجه برضه للانكريز فاسكولاريتي. دي هتلاقيها برضه من العلامات اللي بنعتمد عليها فور دايكنوزز اوف بريجننسي. وبعدين في تغيرات بتحصل كمان في الاوفري، سهله قوي. الاوفري برضه زي ده كل الفيلم اورجن في الدراسه اللايف بتاعه هيجي. اول ثلاث اشهر وان اوف ذا اوفريز هيحتوي على ايه؟ برضه كلام بسيط قوي. حتى البلده كمان ممكن يحصل فيها تشينجز مع الحمل. التشينج انتوا عارفينه وقلناها قبل كده. ايه اللي بيحصل في البلده؟ بينز في البلده ممكن تتنزل. كنا جبنا سيرة قبل كده حاجة اسمها فايكوزيت ديسانتبر، دي ممكن تحصل مع حد. كل دي تغيرات بتحصل في الجينيتال اورجنز وكلها شديدة يعني سامعينها. في بقى تشينجز بتحصل في البريست كمان. في بريست تشينجز، البريست تشينجز دي الحاجات دي بتحصل نسبيا بدري. محمد ممكن تديله ده. في breath changes بتحصل مع الحمل. أول حاجة في breath changes بتحصل هي increase size, vascularity and nodularity of the breath. Increase في size, في vascularity, في nodularity of the breath. يعني أنت تحس بال change في size of the breath, تحس بmodularity. Modularity يعني كلاكية. تحس بكلاكية كده مع الحمل. ده بيحصل ده سببه الـ effect of pregnancy hormones. في حاجة تانية هيبقوا يقولوا لكم عليها في البطنة. في حاجة اسمها dilated veins over the chest. دي بتتشاف يعني ما تحسش تتشاف. تلاقي ست الحامل بيبقى عندها الفينز بتبقى visible over the chest على الريبس كده عند المنطقة بتاعت الريبس. حتى في البطنة هيقولوا لكم وهيسألوك السؤال ده سؤال مشهور قوي في البطن. بيقول لك ايه أهم سبب أو أكتر سبب كومن يعمل dilated veins over the chest؟ هيطلع pregnancy. حاجة فيسيولوجيكال دي حاجة عادية. التغيرات بتاعت الحامل. وبعدين هتلاقي كمان increased pigmentation of the nipple and areola. الكلام ده هيقولوا لكم ايه؟ الشرعي مش كده؟ اه ولا لا؟ طيب كويس. في increased pigmentation of the nipple and areola. وال increased pigmentation اللي بيحصل ده يكاد يكون irreversible. يعني هو بيحصل مع اول حمل بيحصل شويه reversal change ده انما هو بيفضل بعد كده. وهير البيجمنتيشن ده بيحصل another area of pigmentation surrounding the areola. يعني غير الاريولا بيتكون حواليها another area of dark pigmentation اسمها secondary areola. وبعدين بيحصل كمان انه في الاريولا نفسها تلاقي skin elevations. يعني حتة كده في السكن كأنها حبوب صغيرة قوي قوي كده skin elevations في الاريولا. حاجة اسمها Montgomery tubercles. Montgomery tubercles دي فضلوا عمليين يشيلوا ويحطوا يقول لك لا دي مش عارف دي سويت لانس دي سيبيشيس لانس. المهم انها سكن اليفيشنز موجوده في الاريولا دي بتبان برضو مع الحمل. وبدءا من الشهر الرابع او الخامس ممكن يحصل حاجه اسمها اكسبريشن اوف كولسترول. اكسبريشن اوف كولسترول. خلي بالك انا ما قلتش سكريشن ولا قلت ميلك. انا قلت اكسبريشن اوف كولسترول. اي مين انه مش هيبقى فيه ميلك. ده الكولسترول بتتصل ليه وليه ما فيش ميلك؟ عشان يسخن عالي. هو في برولاكتين انما مفيش ميلك. في كولوسترم كنت عايز انما الكولوسترم ده كان بي اكسبريس. يعني هو الكولوسترم ده ما بيحصلوش سكريشن من نفسه. هو لو انت ضغطت على الساينسز بحيث ان انت تعمل ايفاكيوشن بس ممكن يبقى في كولوسترم. هي الجمله كده في الاخر اوف اكسبريشن اوف كولوسترم. يعني ممكن يبقى في كولوسترم. امال ميلك سكريشن يبقى لو حصل ايه؟ لو البيبي مات. لو البيبي مات بدري يعني ميلك ابورشن مثلا ممكن يبقى في ميلك سكريشن. لو البيبي مات في الاواخر انترايتران في كده ممكن يبقى برضه في ميلك سكريشن. لما ده اسمه expression of colostrum. لما مرة تانية التغيرات اللي بتحصل في البس هقولها مرة تانية increase في size والvascularity والnodularity. يبقى فيه dilated veins. بيبقى فيه pigmentation في الاريولا والنفل. بيبقى فيه another area of pigmentation اسمها secondary areola. وبيبقى فيه elevation في skin اسمها Montgomery tubercles. والcolostrum may be expressed بدءا من الشهر الرابع او الثامن. دي التغيرات اللي بتحصل في البس. التغيرات بقى اللي بتحصل او السيستم اللي بعده هو كارديو فاسكولار سيستم. برضه انتوا عارفينه لان لسه كنا بنتكلم عليه قريب. بلاد فوليوم بيجرى له ايه؟ بلاد فوليوم بيزيد. وزياده في بلاد فوليوم بتوصل للماكسيمم بتاعها امتى؟ عند 34 اسبوع. كويس؟ الزياده في بلاد فوليوم عباره عن زياده في حاجتين، مين ومين؟ البلازما والار بي سي. مين فيهم بيزيد اكتر؟ البلازما بتزيد اكتر بكتير من الزياده في الار بي سي. يعني البلازما بتزيد حوالي 45% والار بي سي بتزيد بنسبه 15%. نتيجه لكده بيحصل هيمو دايلوشن. والهيمو دايلوشن يعمل هايبر دايناميك. الهايبر دايناميك سيتويشن هي اللي تخليك تسمع ايه؟ سيستوليك مرمر. اي مين هو فانكشنال برضه. نتيجه لكده وات دو اكسبكت الهيموجلوبين يجرى له ايه؟ يقل هيموجلوبين كونسنتريشن. بيقل لازم مع الحمل بيقل. خلاص لازم يقل الهيموجلوبين. فبلاد فوليوم بيزيد ومعظم الزياده في البلازما والنتيجه كده بيحصل هيمو دايلوشن هايبر دايناميك سيركيليشن وممكن نسمع فانكشنال نورمال. كويس. الكارديك اوت بوت هيجرى له ايه؟ الكارديك اوت بوت اللي هو يساوي ستروك فوليوم مضروب في هارت ريت. الهارت ريت على فكره بيزيد شويه كمان هو برضه مع الحمل 10 15% كده هارت ريت بيزيد. والستروك فوليوم بيزيد قوي يبقى كارديك اوت بوت كده كده غصب عننا هيزيد. وهو ده اللي ممكن يدخل الست الكارديك في ايه؟ في ايه؟ فدي النقطه اللي قعدنا نتك عليها قوي في حكايه هارت ديزيز. تمام؟ ده كده كارديك اوت بوت. البلاد كونستيتيونتس كمان مكونات البلاد بتتغير شويه. يعني الليكوسيت كاونت بيزيد مع الحمل. دي حاجه بقى المفروض تدرس عنها سنه اولى. يعني كانوا سنه اولى في الفيسيولوجي بيدرسوا لكم الانساب اللي هي تعمل لوكوسايتوزيس. كان اللوكوسايتوزيس دي مش كلها على فكره فطرانيه. في سراج في اللوكس هايبوثيسيس مع فرانك. هو لو سبت الجراند كام لكام؟ من 4000 ل 11000 ده رينج اوف نورمال. مع الحمل ممكن يوصل لغايه 15000. عشان كده لما كنا بندور على انفكشن كان الاحسن ان احنا نعمل سي ار بي. ما ينفعش قوي انك تعتمد على اللوكوسيت كاونت دورينج بريجننسي لانه كده كده بيزيد مع الحمل اللوكوسيت كاونت. تمام؟ المهم ان انا تركيز الفايبرينوجين بيجراله هنا على الحمل. بيزيد ودي برضه انها مش حامل من 200 ل 400 ملي جرام بير سنة. مع الحمل بيوصل 600 600 ملي جرام بير سنة. كلكم تعرفوا ان مع الحمل بيحصل شويه سولت اند ووتر ريتنشن وعشان كده الست بيجي لها ايه؟ بتؤدي دي معاها خصوصا في اواخر الحمل. مع الحمل كمان بيحصل ان الايبكس اوف ذا هارت بيتغير خصوصا بقى في اواخر الحمل. عايزين انه بيحصل روتيشن اوف ذا هارت. يعني لو الهارت كده ده الاكسس بتاع الهارت. لما الحمل يبقى في الاواخر في الشهر الثامن مثلا ولا حاجه بيطلع سيفر قوي قوي بيحصل تشينج في الاكسس اوف ذا هارت. بيتغير الاكسس اوف ذا هارت كل ما اليوترس بيكبر كل ما بيتغير الاكسس اوف ذا هارت. لما بيتغير الاكسس اوف ذا هارت ده يعمل شويه تشينجز تبان في الاي سي جي. يعني واحده حامل يو شود اكسبكت انه هيبقى في شويه اي سي جي تشينج. والكلام ده انا بقول لكم زي ما قلت لكم في الاول خالص قلت لكم لازم الواحد يبقى فاهم التغيرات دي بس علشان يقدر يحكم ايه النورمال بالابنورمال. يعني لو بصيت في اي سي جي بتاع واحده حامل هتلاقي تشينجز في الاس تي سكت. يو شود اكسبكت ان دي حاجه عاديه مع الحمل. في اواخر الحمل قوي. طيب برضه المشهور قوي قوي انه يحصل مع الحمل ايه فينس ستيزس. يحصل ستيزس فينس ستيزس. الفينا ستيتس ده سببه دايلاتيشن في الوول بتاع الفينس. يعني هو البروجستيرون نفسه بيعمل ريلاكسيشن في الوول بتاع الفينس وكمان هرمون اسمه ريلاكسين طالع من الجسم واضح اسمه ريلاكسين. ريلاكسين وبروجستيرون الاثنين بيعملوا ريلاكسيشن في الوول اوف ذا فينس. دي حاجه. تاني حاجه بقى بص على الفينس بتاعت اللور ليمز هتلاقي انه اليوترس نفسه عامل ميكانيكال كومبريشن. هو اليوترس الكبير قوي اللي جواه عيل وبلافنتا وفلود ما هو ضاغط على الفالبيك دي. الفالبيك فينز هي الدريننج فينز اوف اللور ليمز. دلوقتي في سببين يخلوا الفينز دي دايليت. السبب الاولاني هو سيمبلي ميكانيكال كومبريشن. السبب الثاني هو هرمون الافكت بتاع البروجستيرون والريلاكسين. فاينالي الفينز لما تبقى دايليت يبقى الست ممكن يجرى لها ايه مع الحمل؟ ممكن يبقى عندها شويه باريكوزيتي دي بتحصل. حتى ممكن كمان يبقى عندهم بايلز. كتير من الحوامل بيجي لهم فايلز بيجي لهم هيمورويدز خصوصا لو عندهم استعداد. يعني زي الست دي يجي لها فايلز او هيمورويدز خصوصا لو عندها استعداد. يعني البيج بتاعتها شويه ويك ممكن يبان كده معاها وبعدين بعد ما تقول الكلام ده بيحصل. فممكن تلاقي الست الحامل عندها باريكوزيتي في اللور ليمز او ممكن تلاقي عندها فايلز. طبعا البيج لما يبقى انجورج بالبلاد بريشر جواه هيجرى له ايه؟ انجورج بالبلاد بلاد محشور جواه بريشر يزيد يبقى ساعتها ممكن فلويد يطلع بره البيج ويجيب للست دي. ده الميكانيكال افكت. يعني البلاد بريشر نورمالي البلاد بريشر مع الحمل في السكند ترايمستر بيوطى شويه لانه بقى عارفين الساينوسويد بتاعت بتفتح بقى ساينوسويد بحجم كبير على ما بنوصل للسكند ترايمستر بيكون في ساينوسويد كبيره فتحت فده بيخلي البلاد بريشر يوطى شويه في السكند ترايمستر. واحنا كنا حددنا الليمتس اوف نورمال بلاد بريشر قبل كده قلنا اخر حاجه في نورمال بلاد بريشر هي 140 فده كل التشينجز اللي بتحصل في الكارد ماسكولار سيستم ما فيهاش ولا حاجه جديده يعني. اللي بعد هو التشينجز اللي بتحصل في الريسباراتوري سيستم. الريسباراتوري سيستم برضه بيحصل فيه حاجه تلاقي الستات فاهمين عندهم شويه ديسنيا. ديسنيا مش معناها ديفيكولتي في الريسبيريشن بس ديسنيا معناها كمان اويرنس اوف الريسبيريشن. يعني لما البني ادم حاسس انه بيتنفس دي برضه بتسمى ديسنيا. وتلاقي كتير من الحوامل عندهم نهجان كده. ده بيتفسر بحاجتين، اولا الايفكت اوف بروجستيرون، البروجستيرون بيعمل كده. بيعمل هايبر فنتيليشن ويعمل الشعور ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي اليوترس عمال يكبر يكبر يكبر لغايه لما بيحد من حركه مين؟ الدايفرام. ولما اليوترس بيكبر قوي الدايفرام ما بيقدرش يتحرك فين. تمام؟ فده ممكن يعمل شويه ديزا. الكلام ده يبان اكتر في اي شهر؟ الشهر الثامن. لان زي ما انتم سامعين قبل كده برضه في الشهر التاسع بيحصل ايه؟ بينزل اليوترس حتى مكتوب من ضمن علامات البرودروما زمان قوي الكلام ده. ريليف اوف ابر ابدومينال بريشر سيمبل. هو ده اسمه ابر ابدومينال بريشر سيمبل. فواكب الحمل بقى لما يحصل ديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد يحصل ريليس للابر ابدومينال بريشر سيمبلز دي وهم من ضمنهم في الديسك. يعني في الاخر كده اي واحده حامل عندها شويه ديسك خصوصا في الشهر الثاني ده هرمونال افكت وميكانيكال افكت. في تشينجز بتحصل كمان في الجي اي تي جاسترونتستاينال تراكت. في تشينجز بتحصل في الجاسترونتستاينال تراكت. التشينجز اللي بتحصل دي كالاتي. اولا في تندنسي تو نوزيا بوزيتيف فوميتنج خصوصا في اول ثلاث شهور من الحمل. دي معلومات عامه يعني مش كده. اي واحده حامل بيبقى عندها جمبان وممكن يبقى عندها فوميتنج في اول ثلاث شهور من الحمل. السبب مش معروف بالظبط بس بيقولوا ده قد يكون الاتش تي جي. يعني اكثر ثيوري اكسبتد ان ده الاتش تي جي هو الحاجه اللي جدت مع الحمل. كويس؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه ان ست الحمل بيبقى عندها انكريست سلايفيشن. دي حاجة عادية بيحصل increase salivation مع الحمل خصوصا برضو في أول ثلاث شهور. وبعدين الست الحامل بيبقى عندها higher incidence of dental caries يعني اسنانها تفوص أكتر. ليه؟ دي مش مسألة كالسيوم، قصة مش قصة كالسيوم ولا كالسيوم deficiency ولا حاجة خالص. هو زي ما زاد الـ salivation بتزيد الـ acidity of the saliva، والـ acidity of the saliva دي هي اللي بتخلي اسنانها تفوص. يعني الست الحامل عندها استعداد أكتر من غيرها ان اسنانها تفوز اثناء الحمل. هيبقى مطلوب مننا تعمل ايه؟ تكسر سنانها ضعف الاعلام مش عارف. بس لما تكسر سنانها هيحصل عندها بليدنج جامد. بيحصل دي بتحصل برضه كتير قوي قوي من الحوامل انك تلاقي شويه زي اديما كده ولا كونشكشن في الجم. دي تغيرات بتحصل مع الحمل وشكوى فيري كومن في الحوامل. تلاقي ست الحمل بتقول لك لما تكسر سنانها بينزل ده. طب بيحصل تشينجز دي هايبرتروفي اوف ذا جم. ده بيحصل مع الحمل ده استروجين افكت. وبعدين تلاقي الست الحامل دي برضه ممكن يبقى عندها حاجه اسمها هارت بيرن. هارت بيرن اللي هو بيقولوا عليه حرقان في فم المعده. هي البيشنت هتقول لك عليه كده. الهارت بيرن ده مش سببه اسيديتي. يعني ما حدش قال ان الجاستريك اسيديتي بتزيد مع الحمل، بالعكس دي بتقل. الاسيديتي بتقل بنسبه 50% مع الحمل. الجاستريك اسيديتي بتقل. امال الست بتحس بحرقان في معدتها ليه؟ ليه بقى يا سيدي؟ عشان الريترس لما بيكبر كده بيزق المعده لفوق. لما بيزقها لفوق بيحصل سامسور زي هايتس هيرنج. اسمها هايتس هيرنج؟ كويس قوي. فالمعده بتتزق لفوق. هنا كانوا بيقولوا لكم زمان سنه اولى ان هنا في زي سنتريك ميكانيزم بيمنع الجاستريك كونتنس ان ما يحصل لها ريفلكس وتروح فين؟ في الاسوفاجس. يعني نورمالي هنا في زي سنتريك ميكانيزم بيخلي الجاستريك كونتنس اللي هي بين قوسين اسيدك ما ترجعش تاني في الاسوفاجس. انما لما تبقى السمك بوش ابورد ساعتها السنتريك ميكانيزم ده مش هيشتغل مظبوط وممكن يحصل ريفلكس اوف ذا جاستريك كونتنت. ريفلكس ارتجاع شويه ان الجاستريك كونتنت ترجع تاني في الاسوفجس. الجاستريك كونتنت ازمه او اسيدك فلما ترجع في الاسوفجس الاسوفجس مش متعود على الكلام ده فيحصل اوسوفاجايتس. يعني القصه في الاخر اسمها ريفلكس اوسوفاجايتس. الشعور بالحرقان اللي العيانه بتحس بيه او مش عيانه او دي الكل اللي بنتكلم عليه النهارده مش عيانه هي واحده حامل. الست الحامل دي بتحس بالاعراض دي نتيجه ريفلكس اوسوفاجايتس. ده تشينج. في حاجات من التشينج في البريجنسي احنا نعرف حكمه منها وفي حاجات ما نعرفهاش. دي تغيرات سببها الهرمون. ما هو ليه في هايبرتروفي في الجنب وفي كونجشن في النيزل ميكوزا دي تشينج بتاع الهرمون. يعني الهرمون بيعمل كله على بعضه الهرمونات وزاد هي اللي بتعمل الفكره. فالست الحامل فيري كومنلي تحس بريفلكس اوسوفاجايتس. دايما امتى بيختفي انت؟ تمام بقى سهل بقى. دمك اهو. يبقى انا اركب في 8 شهور ويتحسن مع بدايه الشهر التاسع لما اليوترس حتى ده برضه من ضمن تحت باب ريليف اوف ابر ابدومينال بريشر سيستم. الست الحامل بيبقى عندها تندنسي تو كونستيبيشن. برضه من معلومات مشهوره قوي قوي ان مع الحمل ممكن يبقى في تندنسي تو كونستيبيشن. عندها استعداد اكتر من الجينا كونستيبيشن. برضه ده الايفكت بتاع مين؟ البروجستيرون والريلاكسين. بتقل الموتيليتي اوف ذا انتستن بيبقى في تندنسي تو كونستيبيشن. فدي برضه حاجه ممكن تحصل في الحياه. اللي بيحصل برضه تشينج بتحصل في الليفر والجول بلادر. الليفر الاستروجين بيأثر شويه على الاكتيفيتي اوف ليفر انزايم. دي حاجه انتوا عارفينها من ايام الفيلز. من ايام الفيلز احنا قلنا ان الفيلز ممكن يبقى لها افكت على الليفر شويه. والحمل برضو كذلك يعني الحمل يمثل عبء شوية على الليبر. الاستروجين بيقلل الاكتيفيتي اوف ليبر انزايم. عشان هو بيقلل الاكتيفيتي بتاع ليبر انزايم هي الحكاية عمرها ما هتوصل للست ستار جيلا جوندس يعني. الا في حالات نادرة قوي قوي قوي هتسمع راحت كل ما تحمل جيلا جوندس. حتى حاجة بيسموها recurrent cholestasis of things. دي حاجة نادرة. انما اللي كومن بقى عارف ايه؟ وايه اللي بيعلى غير البايل بيجمنت؟ كواتم سمون بايل ايه؟ بايل سول بتعمل ايه بايل سول؟ اتشنج. تروح تتفرج بقى على الحوارات كده في العيال الخارجيه هتلاقي نصهم عاملين بيكروشن. للاسف كتير قوي ان البايل سول بتعلى مع الحمل. ده الايفكت اوف الاستروجين على الليفر. بايل سول بتعلى شويه. ولما بتعلى شويه البايل سول بتعمل اتشنج. بتحصل برضه اكتشاف في نسبه مش قليله من الحوارات. الجول بلادر يحصل ايه في الجول بتاعها؟ مش كل حاجه ريلاكس اشمعنى دي؟ هيحصل ريلاكسيشن في الوول اوف الجول بلادر. والريلاكسيشن في الوول بتاع الجول بلادر ده يعمل ستيزس جوه الجول بلادر. ستيزس جوه الجول بلادر ماي بريديسبوز تو ايه؟ ستون فورميشن. ممكن لو واحده عندها استعداد ان يجيلها حصوه في المراره ولا حاجه ممكن القصه دي تحصل مع حد. طب واللي عندها حصوه اوريدي؟ يجرى لها ايه؟ توعى هي لا توعى ولا حصوه توعى. اللي عندها حصوه ما يجيلهاش قوي بيليري كواليتي. يعني عندهم حصوه في المراره وايفري ناو اند ذن يجي لهم اتاك اوف بيليري كواليتي دول بيتحسنوا مع الحمل. هو صحيح في حصوه انما الوول بتاع الجول بلادر جنرالي ريلاكس يعني احتمالات انه يحصل الكوليك ده بتبقى اقل. يبقى مره ثانيه التشنجز اللي بتحصل في الجي اي دي الست عندها جمامان ويمكن فوميتنج في اوائل الحمل عندها انكريز سلايفيشن عندها انكريز اسيديتي في السلايفا تخليها عندها اكثر دنتال فيرز. ممكن يبقى عندها الريفلكس اسوفاجايتس ممكن شويه كونستيبيشن وممكن يبقى في اتشنج نتيجه لزياده البايل سولت وحكايه الريلاكسيشن في الوول اوف ذا جول بلادر. الكلام ده كله برضه لثالث مره بقول فلازم يبقى عارفه عشان يبقى لما تجي لك واحده في العياده تبقى عارف الشكوى اللي هي بتشتكي منها دي تخش تحت ده حاجه فيسيولوجيكال ولا طلعت بقى عن حدود الفيسيولوجيكال. يعني دي تغيرات بتحصل مع الحد. يورينري سيستم. يورينري سيستم بيحصل فيه هو كمان تشنجز برضه مع الحد. التشينجز اللي بتحصل مع الحمل في اليورينري سيستم هي كده. اولا بيحصل فريكونسي اوف ميكتوريشن. فريكونسي اوف ميكتوريشن دي بتحصل في اوائل الحمل واواخر الحمل. في اوائل الحمل ليه؟ لان اليوترس لما بيكبر في الاول اول ما بيكبر خالص خالص مع بدايه الحمل بيكبر من قدام لورا بيتنفخ انتروبوستيريو يعني شكله بيتغير. وانت بتسمعوا ان اليوترس شكله فايري فورم. فايري فورم يعني شكله زي ايه؟ زي الكومتريا بس طبعا الكومتريا مقلوبه. هو شكله ده كومنت ده دايره واحده مش حاجه. مع بدايه الحمل لما بيكبر بيتنفخ من قدام لورا ولا من ورا لقدام ما بيطولش قوي هو بيكبر من قدام لورا فبيبقى شكله جلوبيلا يعني زي الكوره. وبعدين مع تقدم الحمل بقى لما اليوترس يكبر اكتر واكتر ويطلع بره الفلبس بيرجع تاني شكله بايري فور. المهم ان هو لما هيكبر من قدام لورا كده هيضغط على مين؟ هيضغط على بلادر. فلما يضغط على بلادر يعمل سيكونسي اوف ميكتريشن. ودي من العلامات المشهوره قوي قوي اللي بنشخص فيها الحمل. يعني الست اللي حامل في اول شهرين كده ولا حاجه كتير قوي قوي تلاقيها رايحه جايه على الحمام. نتيجه للانكريز سايز اوف يوترس بالشكل اللي قلنا عليه ده. وبعدين بعد ما تعدي اول 3 شهور اليوترس هيكون طلع منين وراح على فين؟ طلع من البلد بس متاخر في الاكل وطلع خلاص فمش هيبقى في بريشر على البلادر والفريكونسي دي تدريجيا هتختفي. يعني الفريكونسي دي موجوده في اول 3 شهور وبعد كده بتختفي. عشان ترجع كمان تاني امتى؟ الشهر التاسع لما يحصل ديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد الهاندنج فورت لما تنزل لتحت هتبتدي تضغط على البلادر ترجع تاني يبقى عندها فريكونسي حتى الفريكونسي مكتوبه مع البرودروم دي بقى اسمها فالفيك بريشر سيستم ريليف اوف ابر ابدام بريشر سيستم وفينس اوف فالفيك بريشر سيستم. يبقى طبيعي دلوقتي انك تلاقي فريكونسي في اول 3 شهور وطبيعي برضه انك تلاقي فريكونسي في اخر شهر انما مش طبيعي انك تلاقي فريكونسي في اي وقت تاني في الناس. يعني ما تقدرش لو واحده جات لك حامل في الشهر الرابع الثالث السابع ما تقدرش تقول لنفسك ان دي حاجه عاديه مع الحمل، لا دي حاجه مش عاديه مع الحمل، ان شود بي انفستيجيتد. هتطلع بقى في العلاج طبعا سيستايتس او يورين تراكت انفكشن حاجه كده. يبقى دي اول حاجه اللي هي القصه بتاعت فريكونسي. تاني تغير بيحصل في اليورينري سيستم از ستيزس برضه. والستيزس برضه تاثيره ايه؟ ميكانيكال باي ذا جرافيتي يوترس، جرافيتي يوترس كاتم على اليوريتر عامل ميكانيكال كومبريشن دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه هرمون الافكت. هرمون الافكت اوف بروجستيرون اند ريلاكسين. تفتكروا مين اليوريتر اللي هو يبقى دايليتد اكتر؟ يمين ولا شمال؟ يمين لان اليوترس محدود اكتر ناحيه اليمين فبيحصل دايليتيشن في اليوريتر. مفهوم ان السبيسز يبقى بريديسبوزنج ليه؟ infection. عشان كده الست الحامل she's at risk اكتر من غيرها انه يجي لها urinary tract infection. urinary tract infection ده حاجات مهمة بتحصل مع الحمل. خصوصا لانه الستات الحوامل عندهم شوية lower immunity. يعني هو البروجستيرون هرمون اللي بيعلى بقى بيأثر شوية حاجة بسيطة على الاميونتي. الست الحامل من ناحية عندها stasis في urinary tract ومن ناحية تانية الافكت بتاع البروجستيرون اللي هو may lower immunity شوية. accordingly ممكن الست الحامل تبقى عرضة لurinary tract infection. احنا بنتكلم عليه بقى urinary tract infection معاها. في changes حصل في السكين. changes في السكين كمان. مان السكين. حصلوا ايه ده؟ pigmentation دي مشهورة قوي قوي. بيحصل pigmentation مع الحامل pigmentation في الكيس. pigmentation اسمه كلوازما او pregnancy. دي مشهورة جدا كلوازما او pregnancy. البلازما بريجننسي دي بتاخد حاجه اسمها باترفلاي ديستريبيوشن. ده مفهوم يعني ايه باترفلاي ديستريبيوشن؟ يعني الديستريبيوشن بتاعها يبقى شكله عامل كده. ده باترفلاي ديستريبيوشن زي حته هنا وحته هنا على الشيك وحته صغيره على المناخير. يعني حته صغيره دي بتبقى اوفر ذا نوز بس ودي هنا على الشيك بورد. البلازما بريجننسي دي افكت اوف هرمونز برضه حتى كاتبان زمان عارفين كاتبان مع ايه؟ كاتبان مع راس مانع الحمل بتاع زمان. لان الاعراس مانع الحمل بتاع زمان كان فيها جرعه كبيره فكانت اللي تاخد الاعراس مانع الحمل كان يجي لها شبه كده كلوازما بتاع التاجر. النهارده في يعني دول هرمون اقل شويه ما بقتش تعمل قوي المنظر ده. دي اسمها كلوازما اوف بريجنسي. كلوازما اوف بريجنسي كان اكتر في الفلاحين ليه؟ اكسبوز للصن. الاكسبوجر للصن لو دي حاجه عايز اللي فيكم هشتغل على الناس هيسمع الكلام ده. يعني ممكن واحده كلوازما اوف بريجنسي دي تضايقها البيجمنتيشن ده يضايقها كلها ما تطلعش في الشمس بيزيد مع الشخص مع الاسبوجر للسن بيزيد. وعلى هو المفروض ان هو بيحصل له ريجريشن بعد الولاده. في بيجمنتيشن تاني مشهور قوي بيحصل مع الحمل بيجمنتيشن في الميد لاين في الابدن. خط كده جامد بيبان من تحت الامبرايتس لغايه الكوبل بول. دارك لاين اوف بيجمنتيشن اكستندنج فروم الامبرايتس لغايه الكوبل بول. ده خط جامد عشان كده بيسموه لينيا نيجرا. لينيا نيجرا ده برضه بيبان قوي مع الحمل. اتس دارك لاين اوف بيجمنتيشن. بالمره بقى تلاقي حاجه في السكين كمان بتبان وبتقلق معظم الحوامل اللي هي ستريتش ماركس. ستريتش ماركس دي بتبان في الفلانكس. دي سببها رابد ستريتش اوف ذا سكين يعني عدى بطنها كبرت قوي على مدار كام شهر بتوع الحمل فحصل عندها ستريتش ماركس. ستريتش ماركس دي برضه ليها سبب تاني الكورتيزون. الكورتيزون بيعلى مع الحمل فهو بيعمل كده. يعني من ناحيه السبب الاهم ليها ميكانيكال وليها سبب تاني كمان الافكت بتاع الكورتيزون. حد فيكم كان قوي في سنه اولى؟ حد فاكر حاجه اسمها كوشنج؟ كوشنج بيبقى عندهم برضه كده سترايب. مش دي اسمها سترايب؟ هو السترايب دي هي تبان مع الكوشنج وده الافكت بتاع الكورتيزون. يبقى ميكانيكال جزئيا وكورتيزون برضه. على العموم دي بعد الولاده هي اثناء الحمل بتبقى طبعا شكلها ايفيدنت قوي ولونها بينك. بيقولوا عليها سترايا روبرا قوي. وبعدين بعد الولاده بتصغر قوي قوي وبتبقى يا دوبك كده فيري ثين وايت لاين فما بتبانش قوي يعني هي معظمها بيختفي وبيفضل منه يا دوبك ثين وايت لاين بعد الولاده. بيحصل ديسربشن اوف ذا كولاجين فايبرز. تعمل كده. ما هي لما تبيض بقى هيبقى اسمها البيكنس يعني روبرا دي رد البيكنس يعني وايت. لو واحده بقى عندها فيتامين ديفيشنسي ولا ايرون ديفيشنسي حتبان بقى في السكين والنيلز. ده الكلام برضه بتاع البايو بتاع سنه اولى او ثانيه اللي هو الفيتامين ديفيشنسي يبان في السكين. فاكرين بقى مش عارف انجلر ستوماتايتس والحاجات دي في السكين والميوكس ميمبرين والايرون ديفيشنسي يعني فولينج اوف ذا نيلز يعني التغيرات دي بقى ممكن تبان في السكين والنيلز. Muscles and joints. برضه بيحصل تغيرات في المسلز والجوينتس، I mean الجوينتس عموما يعني. بيبقى فيه increased number ايه؟ lordosis. يعني كلمة increased number lordosis معناه ان هو من الأول هو فيه number lordosis. هو نورمال لأي بني آدم عنده number lordosis. بس الست لما بتحمل هيحصل بقى ان يتكون هنا فيه بس كده وبطنها تكبر. لما بطنها بتكبر بيزيد number lordosis اللي موجود عندها ده. يزيد النمبر لوردوزس اللي موجود عندنا يحصل انكريز نمبر لوردوزس. هذا الانكريز نمبر لوردوزس بيحط عبء زياده على الليجمنتس اوف ذا باك. فكمبلينت مشهور قوي قوي ست حامل تقول لك ضهرها بيوجع ده عشان في سترين على الليجمنتس اوف ذا مش بس الست حامل اي حد بكرش كبير فحتى الناس اللي هم يعني لما تلاقي حد مثلا ايه بقى في سن معين كده وتخين حبتين وبعدين يبتدي يشتكي من ظهره ويروح للدكتور يقول له اول حاجه كده مش كده لان كل ما تزيد اللامبر لوردوزس كل ما ده بيعمل سترين على الليجمنتس اوف ذا باك هو ايه اللي ممكن يخف السترين على الليجمنتس اوف ذا باك الماسل اوف ذا باك يعني اللي ماسك الفيرتبرال كولون في بعضه هما حاجتين ليجمنتس وماسل كل ما الماسلز تبقى اقوى كل ما هي اللي هتبقى ماسكه الفيرتبرال كولون ومش هيبقى فيه عبء او يعلقهم كل ما العضلات تبقى اضعف كل ما السترين كله بيبقى عليهم عشان كده اللي عنده ظهره بيوجعه نتيجه لانه بطنه كبيره زي كده بيقولوا الجس بيقولوا يعمل تمارين ظهر عشان عضلات الظهر كل ما تبقى اقوى كل ما هتقلل الشعور بالكده اني واي الست الحامل كده كده هيبقى عندها انكريز لامبر لوردوزس وده ممكن يعمل عندها لو باك بين طبعا بالمنظر ده ممكن الست الحامل ايه لما يبقى عندها انكريز لامبر لوردوزس قوي كده ده ممكن يعمل عندها اختلال شويه في البالانس امبالانس وبالتالي ممكن توقع يعني المفروض الست الحامل خصوصا مثلا في الشهر الثامن التاسع حاجه كده عارفين كلهم هيقولوا لك انهم متحمسه بقى عايزه تنزل تتمشى عشان سمعت ان المشي بيسهل الولاده وبيسهل الانجيجمنت فعايز تنزل تتمشى لا تنزل تتمشى بس تبقى تخلي بالها لان كتير قوي بقى اللي بينزلوا يتمشوا جزء منهم بيرجع لك بعد كده وقع عمره وكعبات الفواصيل مش عارف خصوصا الشوارع طبعا عجيب الشكل فهي المفروض بالفعل المفروض الست الحامل تخلي بالها انها ما توقعش وقع اصلا ممكن تعمل لها مشاكل دخلها بقى في اكسيدنت الحيموريش مش عارف ايه خصوصا في اواخر الحمل فهو البالانس حيوان مش مظبوط في الاواخر يعني وده بقى هو اللي بيفسر ليه الست الحامل المفروض ما تستعملش كعب عادي ليه بقى طلع ايه؟ عشان كعب العالي ممكن يوقعها نمره واحد جد مش هزار يعني كعب العالي ممكن يوقعها دي حاجه الحاجه الثانيه كعب العالي بيعمل ايه؟ معلومات عامه يعني بيزود الفلوس كعب العالي بيزود الانكلينيشن اوف ذا سيك او اوف ذا فيلبس عموما يعني الكعب العالي بيخلي يحصل روتيشن للفيلبس روتيشن فيلبس لقدام ده اي واحده مش واحده حاجه وبالتالي لما يحصل روتيشن للفيلبس لقدام بيزود اللمبر فممكن يزود الالم اللي موجود في الكعب فشيء ملوش اي لازمه بس عشان انجليز ده مبروزوز في حياتك مش مستحمله وعشان امبالانس هو الموضوع برضه مش مستحمل. الست الحامل برضه بتحس في اواخر الحمل بتحس بشويه وجع في الفيلبيك جوينتس دي حاجه قلناها قبل كده وانتوا برضه عارفين ده الايفكت بتاع الريلاكسين هرمون كنت كلمتكم عليه قبل كده. الريلاكسين هرمون ده لما بيشتغل الحكمه منه ان هو في اواخر الحمل هو الريلاكسين بيزيد قوي في اواخر الحمل. ده الثيرابي بيجرى له ايه؟ بيوسع سنه ده اللي اسمه ييلدنج اوف ذا بيبي ده يسهل الولاده. بس طبعا لما يبقوا عظمتين جنب بعض ويبتدي يحصل سبلكسيشن بسيط قوي كده. مين بقى اللي هيبقى عليه سترين؟ الليجمنت هو ده اللي بيدي الم في الفالديك جوينتس. يعني لما يبقوا التو بونز جنب بعض تماما خلاص انما لما يبتدوا يبعدوا عن بعض ولو ملي هيبقى في سترين على الليجمنت اللي ماسكهم في بعض. فعشان كده تلاقي الحوامل خصوصا في الشهر التاسع يبقى عندهم بين في البلديك جوينتس. اندوكراين تشينجز دي انت عارفها ايه اللي بيحصل في الاندوكراين؟ بروتين ميتابوليزم بريجنسي از انابوليك ولا كاتابوليك ستيج؟ كاتابوليك هايل مش في عيل بيتكون بلاسنتا انابوليك ده ولا كاتابوليك؟ انابوليك ستيج طبعا بريجنسي از انابوليك ستيج وبالتالي الست محتاجه بروتين الحاجات الانتي انسولين اللي هي بتبقى طالعه من البلاسنتا اللي هم اهمهم الهيومن بلاسنتا الاكشن معاه بقى شويه بروجستيرون وايستروجين ومعاه شويه كورتيزون اللي بيزيد عند الام ومعاه حاجه بتطلع من البلاسنتا اسمها انسولينيز انزايم مش هرمون بقى انزايم دي حاجه طيب احنا اتكلمنا على البروتين والكربوهيدرات وات اباوت الفات ميتابوليزم الفات ميتابوليزم مرتبط تماما بالكربوهيدرات ميتابوليزم فلما بيحصل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم الفات ميتابوليزم وراه ووتر ميتابوليزم مع البريجننسي بيحصل ايه؟ حتى بعد الولاده بيحصل سواتنج وديوريتس عكس اللي كان حصل مع محمد. في بقى هنا في الاندوكراين تشينجز حاجه مهمه قوي وانا بخاف منها سنه لانها مش مكتوبه هنا. في اندوكراين اورجان مهم جدا اتكون، اهم اندوكراين اورجان ايه هو؟ بلاسنتا. ففي اندوكراين اورجان اتكون اللي هو بلاسنتا ما تنسوهوش، يعني الاندوكراين اورجان ده في حاله اللي هو البلاسنتا. لازم راح نتكلم عليها شويه. نتكلم عن بلاسنتا هرمونز دي احنا بنتكلم عليها في المره اللي جايه ان شاء الله. طيب في تغيرات ثانيه بقى اندوكراين برضه بتحصل. سوري احنا سوري انا بتكلم كنت ميتابوليك. احنا ميتابوليك تشينجز احنا اتكلمنا على البروتين ميتابوليزم والكربوهيدرات والفات والرود. دخلنا بقى بعد كده في الاندوكراين. الاندوكراين اللي هي الحاجات اللي طالعه من البلاسنتا زائد بقى اللي بيحصل الايه؟ البيتويتري نشاطها يزيد مع الحمل. الاكتيفيتي اوف البيتويتري بيزيد مع الحمل. وحجم البيتويتري بيزيد مع الحمل. حجم البيتويتري كمان بيزيد مع الحمل. بس الزياده في الحجم مفيش معاها زياده في البلاد سبلاي. يعني كانه نسبيا البلاد سبلاي بتاع الكتير البيتويتري كان هو ايه؟ نسبيا كانه قال يبقى مش مستحمله لا، طب هو الست جالها بليد هيموج انتي بارتم ولا بوست بارتم يعني ده البيتويتري كده يا دوبك يا دوبك عليها البلاد اللي رايح لها. لو البلاد بقى اللي رايح للبيتويتري قل اكتر واكتر كمان تخش فيه نيكروزس اللي هو يبقى اسمه شيهان سندروم نتيجه الاوبستريك هيبرج عاملين انتي بارتم بوست بارتم حاجه كده. وبعدين كلكم تعرفوا ان الثايرويد بيحصل لها ايه؟ بتزيد الاكتيفيتي والسايز بتاعها. حتى في حاجه اسمها فيسيولوجيكال بوينتر مع الحمل بيزيد السايز اوف ذا ثايرويد والاكتيفيتي في ثايرويد جلاند. السوبر رينال كمان بتزيد الاكتيفيتي بتاعتها وبالتالي بيزيد البرودكشن اوف كورتيزول مع الحمل. دي شويه التغيرات اللي بتحصل في الاندوكراين سيستم بالاضافه للهرمونز اللي جايه منين؟ من البلاسنتا. اتهيألي ان احنا كده خلصنا كلام خلاص على الفيسيولوجيكال تشينجز مش كده؟ هنتكلم دلوقتي على دايجنوز الفريجنسي. قبل ما اتكلم على دايجنوز الفريجنسي انا احب اقول لكم على حاجه بقى مهمه قوي. الفيسيولوجيكال تشينجز الفريجنسي دي حته شكلها كده عبيط قوي، ان بقلب في الامتحانات هتلاقيها زي ما انت عايز لغايه سكين تشينجز تيجي في الامتحان. انا مش جايب الكلام ده من عندي او عندكم الامتحانات مره ثلاثة او بتاع في اي حته في الكليه روح بص فيها بس هتلاقي الحاجات دي بتيجي واخرهم سامبل. كل الكلام ده بيجي في الامتحان تشينجز اللي بتحصل في اي حاجه بقول لكم قبل كده جاي سكين تشينجز يعني اللي هي الحته اللي انت فاكرها في الرسمه ومش عارف ايه وكلمتين الكلام ده بيجي في الامتحان. لان مهم زي ما قلت في بدايه الكلام خالص ان الواحد يبقى فاهم This is ABC انت كدكتور تبقى عارف ايه اللي يخش تحت ده طبيعي مع الحمل وايه اللي لا ده لا ما هي الغايه لان ده مش طبيعي. الدايجنوزز اوف بريجنسي عندك كام حاجه كده. اولا دايجنوزز during the first trimester وده طبعا اهمهم يعني انت كدكتور يعني الاحسن طبعا والمطلوب منك انك تشخص بريجنسي في الفيرست تريمستر مش لازم تستنى لما بطلت بعد كده. دايجنوز بريجنسي during the first trimester symptoms ايه السيمبتوم بقى انت لو واحد اهم حاجه خالص خالص خالص الظهر ما جاتش الشهر ده بس دي ابسط حاجه في الدنيا يعني تمام. فاول سيمبتوم از امينوريا ده نمره واحد. نمرة اثنين حاسة الست دي بإيه تاني غير إن الدورة ما جاتش. تحصل شوية نوزيا وتندنسي تو فوميتنج خصوصا الصبح حتى ده اللي بيجيبوه بالأبلاغ ما يقعد يقول لك في عن الحاجة اللي جايبها لك. فهي دلوقتي عندها أمينوريا أو ميس بيريود دي حاجة، ثاني حاجة عندها نوزيا بوسيبلي فوميتنج، ثالث حاجة بتحس بشوية بريث تشينجز. إحنا قلنا بيحصل إنكريس في السايز والفاسكولاريتي والنودولاريتي أوف ذا بريث. دي حاجة الست ممكن تشعر بيها هي نفسها بتحس بيها. رابع حاجة تروح بين كتير تروح بين يعني تروح حمام كتير فريكونسي اوبنكيوليشن دي برضه بتبقى ملحوظة في الأوائل بتبقى باينة. وآخر حاجة إنها بتتوحم. بتتوحم ده بقى يعني تلاقي الست دي نفسها جدا تاكل نوع معين من الأكل أو ما تاكلش نوع معين يعني في نوع معين من الأكل وهكذا. في تشينج بيحصل مينيمال ديستربنس في الهايبوثالامس في أول حمل. وأنتوا عارفين إن الهايبوثالامس هو المسؤول عن الفيدينج سنتر والستايتو سنتر فده يعني مش عايز حد يفهمه على انه استكبار ولا كمان لا هو بالفعل كده يعني التشينج اللي بتحصل في الهايبر ثيرما دي بتخلي الست فعلا عايز تاكل حاجه معينه او مش طايقه تاكل حاجه ثانيه هو ده موجود بالفعل. هل بقى يتاكد بيه فورفيلد ولا لا؟ اه يتحسب اه يبقى فورفيلد طالما في حدود معقول يعني. هيحصل ايه يعني؟ مش هيطلع له ولا مرولاي مرولاي وبتاع كده نسمع عنه ازاي؟ مش لسه مش كده يعني، بس هو البريجنسي بيبقى فيه شويه تغيرات من ضمنها ان البريجنسي ان كيس يو دونت نو في سايكولوجيكال ستريس عليك يعني. البريجنسي فيه ستريس بالفعل مؤكد. يعني انت متصور ان ده حاجه ظريفه وبتاع وهابي ايفنت وكده، اه ده كويس ده بالنسبه لجزء من الناس. في ناس بتاخد الحاجات دي كده وفي ناس بتاخدها انها ريسبونسبيلتي زياده. يعني هي الست دي بقى ممكن تبقى قلقانه على شكلها، قلقانه على المسؤوليه بتاعت عيل، قلقانه وخايفه وسامعه ان الحمل ده بيحصل معاه مشاكل كويس، وكل شويه مطلع مش عارف ايه في التلفزيون يقعد يتكلم عن ايه، وسمعت ان مش عارف جريت او ايه بتغلط الله ايه يعني، وبعدين خوف من المسؤوليه وخوف من ان شكلها هتبقى قد البالونه ومش هترجع تاني، حاجات بقى كتيره قوي قوي. هو في ستريسز مؤكد يعني، دي حاجه. تاني حاجه ان البروجستيرون هو نفسه كهرمون يغير شويه المود، يعني هو بيخلي المود مش قد كده. البروجستيرون هو كده كهرمون يعني، ده الافكت بتاعه. فمؤكد ان هو بريجنسي فيه سايكولوجيكال ستريس، وبالتالي تحت ان اذا كان واحده طالبه عليها واحد لا حاجه دي اصلا مش حاجه مش من الاحسن يعني. يبقى تاني السيمبتومز اللي بتحصل في الفيرست ترامستر ايه هو؟ واحد امنوريا، اثنين بريث تشينجز، ثلاثه فريكونسي اوف هيدريشن، وبعدين في نوزيا وفوميتنج، وفي بقى كريفنج فور سيرتن تايبس اوف فود. دي السيمبتومز اللي هي حسب ايه؟ هي بتقول لك انها حسب الكلام ده. كويس، انت لما تفحصها ازاي؟ ايه اللي ممكن تشوفه؟ انت ممكن تشوف